الآن مثال الأعمى، نحن علم قراءة كتابة، وليس من الضروري أنه الفهم كما قلنا الفرق بين الفلوس وبين الأزال ونحو ذلك، هذه أمور من نافذة العلم وليس يجب أن نعلم الناس بالوسيلة المحرمة ما ليس بواجب. هذا خلاصة المهم الأول الضرورة، يعني الضرورة غير حاجة، الضرورة سمعت أنها هي التي تضفي إلى الموت، ولكن الحاجة هي التي نحتاج إليها. لأننا سمعنا أنه يجوز الصور في جوازات السفر وغير ذلك في بيان الشخصية، هذه تعتبر حاجة وليس الضرورة. أنا أقول هذا يجوز، لكن هذا ليس كمثل التعليم للأطفال. نعم أنا أسأل عن مثل هذا، لا مثل نحن نقول فيها، نحن نقول لا يستطيع الآن إنسان أن يحج إلا ومعه هوية ومعه جواز. نعم، ولكن أنا أعني أن هذه حاجة وليس الضرورة، أنني أحتاج إلى سفر، ولكن هذا ليس ضروري، أنه لم يمضي إلى الموت إذا نقطع هذا الكافر. صحيح هذا، لكن ما كنا في صدده هو هكذا. لا أنا أتحدث فقط عن أنا أجبتك هذا جائز. نعم هذا